الشرطة على المسؤول هذا وهو درس في دورة الليلة هذه. ونحن شيخنا إن شاء الله تعالى نحن سنقسم الكتاب إلى كله ذكر الطهارة هذا الصلاة وسيعرض الامتحان في آخر الكتاب. في طبعا امتحانات جزئية على كل تفصيل كما ذكر الشيخ يعني. وبعد ذلك سيكون لنا امتحان آخر الكتاب بإذن الله تعالى سيكون عليه جوائز سليمة للرجال والمسلمين بإذن الله تعالى. الكتاب سيكون امتحان كل تفصيل سنتكلم بطريقة التي سيذكرها الشيخ بإذن الله تعالى. وبعد ذلك امتحان في آخر الكتاب الطهارة. والشيخ بإذن الله تعالى كما ذكر سيكون شرح في أول الكتاب تفصيليا حتى يستطيع الإنسان أن يفهم إلى ما لا يفهم. يعني أول الكتاب سيأخذ شيئا من الطهارة كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. بعد ذلك سيسير المنهج بإذن الله عز وجل بطريقة مسار يتدبر الإنسان وخاصة الواحد سيذكر الشيخ بإذن الله عز وجل في أول كتاب الطهارة. وأسأل الله تعالى يعني أن يتم علينا نعمته فإن العلم ضيف لعبادته الله عز وجل. إن العبد لا يستطيع أن يتقرب إلى ربه جل وعلا بعبادته إلا إذا كان على علم راسخ في هذا الباب العظيم. فالإنسان ينبغي له أن يحرص وحتى إذا تغير مرة بظروف ما فينبغي له أن يأتي ويأخذ التسجيل الذي سنسجله بإذن الله تعالى في المسجد. وكذلك يعني شرع الاستدلال الشيخ يعني أن نقرر الدروس ستقرر وبعد ذلك ستوزع حتى يستطيع الإنسان أن يذكر من الكلام المكتوب ويكون عند المسموع عند المكتوب بحيث لو يكون هناك تم حجة لتحصيل هذا الباب العظيم. ولنتقدم شيخنا مشكورا حفظه الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بداية هذا اللقاء إن شاء الله تعالى سيكون لنا عددا من المقدمات القصيرة، وستكون هذه المقدمات كالإشارات لأنها تحتاج إلى وقت طويل، لكن سنشير في هذه المقدمات إلى عدد من الأمور المهمة. المقدمة الأولى في شرف العلم، وسأشير فيها إلى كلمات قليلات. العلم هو أشرف موضوع وأشرف عبادة افترضها الله تعالى على عباده، وهو أحد الجهادين، والجهاد ذروة سنام الإسلام. فالجهاد إما أن يكون بالسيف والسنان، وإما أن يكون بالحجة والبيان. وجهاد الحجة والبيان هو الذي بعث به الأنبياء، فجهاد السيف والسنان تابع لهذا الجهاد. وإذا أردنا أن نلخص بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورسالته فلن نجد خيرا من حديثه.